قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين بصوت القارئ عمرو بشجع برواية قانون عن نافع المدني.